القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، شبهة اليوم تدور حول موقف الإسلام من العلم. معنا الآن فضيلة الشيخ عبد السميع محمد أمين من علماء الأزهر. فضيلة الشيخ، الإسلام دين العلم في كل المجالات، ولكن أحيانا نرى بعض الأحاديث ويكون في النفس منها شيء، مثل حديث الذبابة. البعض من غير المسلمين يتهكم علينا ويصف المسلمين بالتخلف عن مواكب العلم، كيف نرد على هذه الشبهة؟ بداية، المؤمن شأنه الإيمان بكل ما جاء به القرآن. نعم. وصح عن النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم قال ربنا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. هذا شأن المؤمن عندما تأتيه آية من آيات القرآن الكريم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آمنت بما جاء عن الله ورسوله، وإن لم يفهم مراد الشرع الشريف من هذا النص القرآني أو هذا النص النبوي. ثانيا، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الإمام البخاري وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الإشكال في هذا الحديث حديث، بل هي شبهة قديمة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه؟ وهذا السؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوانات قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف الله بينهما وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان. وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة لقادر على أن يلهم الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. هذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء. هذا إخبار من الله جاء عن طريق وحي السماء. أحيانا يأتي العلم فيخرج لنا بنظرية تتغير بعد عام، بعد اثنين، بعد ثلاثة، لما يكتشف من العلم حسب ما يفتح الله عز وجل على عباده. هذا لا يكون مع آي القرآن الكريم، ولا يكون مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي خلق الخلق هو الذي يقول المعلومات الدقيقة التي لا ولن تتخلف. فعندما يقول صلى الله عليه وآله وسلم أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى الذي خلق الذبابة وعلم الأشياء الموجودة بها، إذا كانت فطريات أو بكتيريا نافعة أو ضارة، قال ربنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن هنا وجب على كل مؤمن أن يمتثل ويلتزم بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله اكتشف حديثا من بعض الناس وهم غير مسلمين صدق كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم واقعا علميا اكتشفه العلم، ونحن المسلمين لا حاجة لنا أن نأتي بالعلم لنصدق كلام ربنا أو كلام نبينا، وإنما هو فقط استئناس ورد على أولئك الذين يزعمون أن الإسلام ليس دين العلم. يضاف لذلك أيضا بعض الناس لا يصدق بأمور كثيرة إلا عندما يراها، نقول له: أنت لم تصدق بهذا الحديث أو بما جاء على شاكلته، كيف تصدق أن في السلك الذي يمر تيار كهرباء وأنت توقن بهذا وأنت لا تراه، وأنت لا ترى الهواء، كيف تقول وأنت لا ترى البكتيريا ولا الجراثيم ولا الأمور الصغيرة جدا ومع ذلك تصدق بها وتغسل يديك قبل الطعام وبعده وتأخذ كل الأسباب التي تجعلك نظيفا وأنت لا ترى هذا كله، كيف تؤمن به؟ أمر ثالث ولا بد من ذكره: من يزايد على الإسلام في العلم عليه أن يقرأ جيدا منهج الله عز وجل في القرآن الكريم، عليه أن يقرأ جيدا ويعي أن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما كانت هذه توجيهات توضع في الأدراج كما يفعل بعضنا الآن، وإنما طبق ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم واقعا علميا، ولا زال يستزيد ربه جل وعلا من العلم ويقول: ربي زدني علما. وكذلك الصحابة الكرام والتابعون، واستمرت هذه وإلى قيام الساعة بإذن ربنا تبارك وتعالى، إذ رأينا التاريخ حافلا بعلماء الإسلام والمسلمين، ليس في علوم الدين وفقط وإنما في غيرها من علوم الدنيا، ممتثلين أمر ربنا تبارك وتعالى بالعلم. قال ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه آية ما جاءت في سياق أمور الدين، وإنما جاءت في الحديث عن أمور الدنيا. فضيلة الشيخ عبد السميع أمين من علماء الأزهر، إذن ماذا من يرفض هذا الأمر متعللا بعدم قدرته على قبوله؟ من يتأفف من ذلك ويقول: أنا لا أستطيع أن أغمس الذبابة في الكوب ثم أخرجها مرة أخرى، نقول له: هذه طبيعتك وهذا ليس فرضا عليك وأنت لا تلام على ذلك. أما إذا كان التشكيك في هذا أصحيح هو أم خاطئ، لا، ارجع مرة أخرى، إذ بك ترى بعض الأمم يأكلون الجراد ونحن لا نأكل الجراد، بعض الناس يأكلون شيئا أنت لا تأكله، أنت تأكل شيئا هم لا يأكلونه، هذا يرجع إلى طبيعة الناس وما تعودوا عليه مما أحل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. لكن من يشكك عليه أن يراجع نفسه مرة أخرى. كنتم مع الجواب الشافي.